نذكر الإمام البخاري. الإمام البخاري مثله هنعرف اسم الإمام البخاري. اسم الإمام البخاري محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردجة. الإمام البخاري محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة. أي تمام. اسمه أبو عبد الله. متى توفي؟ سنة كم توفي الإمام البخاري؟ سنة كم توفي الإمام البخاري؟ تفهمون ولا ما تفهمون؟ تفهمون هذا الكلام؟ متى توفي؟ نتكلمهم. متى توفي الإمام البخاري؟ الإمام البخاري متى توفي؟ من يعرف؟ يساعدكم. في القرن الثالث الهجري. في سنة كم؟ ولا أحد يعرف الإمام البخاري متى توفي؟ أصلحكم الله. لا من الأخير ولا من الأمام. مئتين تسعة وستين. ما شاء الله أنت كبرت مرة يا أخي. القرن الثالث الهجري 256. هذه توفي سنة 56 بعد 200، يعني 256. هذا الإمام البخاري. والإمام مسلم من هو؟ من هو الإمام مسلم؟ أصلاً لو أعطيناكم كريما الآن المشكلة أنكم يعني نفسكم يريد الإمام ترجمة أخشى أنكم تنامون لو أعطيت كريما. فنحن نتناقش هكذا ربع ساعة والله تعالى لا أعرف أعطيكم هذا الكلام ولا إيش لي بدون كلمة. ها؟ أنا شيء ملون يعني. الإمام مسلم من هو الإمام مسلم؟ ها؟ مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري وكنيته أحسن جزاك الله خيرا. وشو توفي سنة؟ المشكلة هذه توفي سنة كم؟ هو يزيد بعض يعني بعض السنوات عن الإمام البخاري. تريد معلمك كم سنة؟ ها؟ نعم يعني زيادة هكذا خمس سنوات يعني كم سيكون؟ خمس سنوات على الإمام البخاري. أيوه من هنا هنا خمسة يا كم؟ 56 زائد خمسة كم؟ أيوه أحسنت ما شاء الله. أنت تسمون في الرياضيات طيب خير إن شاء الله. والإمام أبو داود من هو؟ ما اسم الإمام؟ الإمام أبو داود. ها أحسنت. سليمان ابن الأشعث ابن من؟ ابن من؟ من يعرف؟ سليمان حفظها. هؤلاء أئمة هؤلاء أصحاب الكتب الستة، لا يمكن أن يكون عندنا معلومات عنهم ولا حتى الاسم. سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق. اكتب يا طالب العلم، شوف الفائدة هذا الله يبارك فيه حتى تحفظها إن شاء الله. سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق، أحسنت. له كتاب، ما هو كتابه؟ ما اسم كتابه؟ هم نعرف؟ سؤال صعب هذا. ما اسم كتاب أبي داود؟ ما اسم كتاب أبي داود؟ سنن أبي داود. ايش الصعب هذا؟ طيب توفي سنة كم؟ توفي سنة كم؟ انتم تكتبون ما تكتبون؟ العلم قيد والكتاب تقيده. قيد سيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة فتتركها بين الخلائق طالقة. نعم، توفي سنة 275. سأسألكم مرة ثانية، انتبهوا، 275. طيب والترمذي ما اسمه؟ مناسبة خير. الإمام الترمذي، ما اسم الإمام الترمذي؟ محمد بن عيسى بن من؟ أحسن، محمد بن عيسى ابن ابن ثورة. طيب تمام. وكنيته ماذا؟ كنيته أبو عيسى. توفي سنة 4 سنوات زيادة، يعني كم؟ زيادة على أبي داود 4 سنوات، يعني 79 وكم؟ 279. هكذا ولا لا؟ طيب النسائي من هو؟ الإمام النسائي. والله هذا لا تحفظون أصحاب الكتب الستة، هؤلاء أئمتنا. بعض الناس يحفظ أصحاب الكورة، بعض الناس يحفظ أصحاب التمثيليات، أنت تحفظون أئمة الحديث. الإمام النسائي ما اسمه؟ عند من؟ أيوه، من؟ أحمد ابن شعيب. الإمام النسائي أحمد بن شعيب، جزاكم الله خيرا. وكنيته أبو عبد الرحمن. وتوفي سنة، يلا كمل، توفي سنة كم؟ مطلع القرن الرابع، 303. حفظتم يا جماعة. يبقى معنا من أصحاب الكتب الستة من؟ من سيقول أنا؟ يبقى معنا من أصحاب الكتب الستة واحد، من هو؟ ابن ماجة. فمن هو ابن ماجة؟ من هو الإمام ابن ماجة؟ يا جماعة، صاحب سنة ابن ماجة، محمد بن يزيد ابن من؟ ابن ماجة الطزويني. أبو من؟ أبو عبد الله. توفي سنة، نقص سنتين على أبي داود، يعني كم سيكون على أبي داود يسميه الثاني الله يرحمكم يسمى الثاني أبو داود سمية ينفذ الثاني وابن ماجه كم سيكون إذا السنتين مئتين وكم وثلاثة وسبعون ثلاثة وسبعون ومئتان هكذا لنا هؤلاء هم أصحاب الكتب الستة أصحاب الكتب الستة ابن ماجه ثلاثة وسبعين بعد المئتين مئتان وثلاثة وسبعون طيب أصحاب الكتب ليش الستة طيب ما اسم أبي الإمام أحمد صاحب المسند واسمه أحمد بن حنبل فما اسم أبي الإمام أحمد بن حنبل صاحب السنن صاحب المسند فاسمه أحمد بن حنبل صح؟ كان ايش اسمه ابوه؟ كيف هذا محمد؟ أحمد بن حنبل أشد يعني نسبة إلى من؟ إلى جده شهر بالنسبة إلى جده أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن من؟ محمد صاحب كتاب المسند المسند طيب الأسئلة تكون تكتبونها إن شاء الله وتعطوها أحد الإخوة إن شاء الله ننظرها أنا والشيخ عبد الحميد بإذن الله طيب هناك شيء يسمى الكتب التسعة الست الكتب زائد ثلاثة كتب فما هي ثلاثة الكتب الأخرى الصحيحان والسنن أربعة بقي ثلاثة كتب فما هي ثلاثة الكتب أنت تسمع أحيانا الكتب التسعة أليس كذلك بقي ثلاثة كتب حتى تستوفي تسعة كتب فما هي أول واحدة إيش؟ وما بيقول لك ثلاثة أنفار جماعة هنا شاركم يعني شارك إما أصبت ولا أخطأت في الشمال أنت لك شارك حتى لو أخطأت فلن نقومك معدلك إن شاء الله ها أيوة أنت فأخذنا أيوة تفهم فهمت الكلام فهمت يلا هات اي كتاب ما فيش الان احنا علمناك الان قريب الان ذكرنا كتابا قريب الان ذكرنا كتابا فما هو هذا الكتاب الذي ذكرناه ذكرنا كتابا الان يا جماعة اصلحكم الله اما انكم في جوع تريدون تأكلون أو تريدون تنامون اشتهروا أحد الأمثال أما العلم الله أعلم كيف كتاب المسند المسند للإمام أحمد هذا واحد بقي اثنان الذي كان يحدث ترجم الذي كان يحدث في حج في الحجرة الروضة من هو إمام دار الهجرة من هو إمام دار الهجرة الإمام مالك صاحب الموطا أحسن بقي واحد من بقي واحد الشافعي لا الدارمي أحسن عثمان بن سعود الإمام الدارمي طبعا كتاب السنن. ومن هذه تسعة كتب، هذه تسعة كتب، وهذه موجودة، هذه موجودة الكتب التسعة في كتاب كبير اسمه المعجم المفهرس. المعجم المفهرس من الحديث النبوي. هذا الكتاب سبع مجلدات كبار، عندنا هنا موجودة سبع مجلدات كبار مفهرس، أنت ترجمة إن شاء الله، مفهرس الذي ألفه وكتبه بعض المستشرقين، بعض يعني غير مسلم، المستشرقين أو النصارى، بعض المستشرقين كتبوا هذه الفهرسة، يعني أخذوا الكتب التسعة وفهرسوا الأحاديث، يعني يذكرون جزء من الحديث والراوي الصفحة وهكذا. طيب ما يريدون من ذلك؟ يريدون أن يستخرجوا خطأ حتى يتمسكوا به وينشروه بين الناس ويقولون النبي عليه الصلاة والسلام يعني ماذا، أحاديثه خطأ ونحو ذلك. فأراد الله عز وجل أن يتسرب وينتشر هذا الكتاب، كانوا متحفظين عليه، أراد الله أن يتسرب الكتاب ويخرج ونفع الله عز وجل به المسلمين، وكبت أولئك المستشرقين بفضل الله سبحانه وتعالى، كبتوا كبت المستشرقين. أنا أتكلم عن هذا الكلام، من المستشرقين؟ نعم كفار ليس مسلمين، خلاص كبت. Setelah Syekh Hadirullah Ta'ala menyebutkan tentang kutub sittah, kemudian ditambah menjadi kutub sittah yaitu 9 kitab hadis, yang di mana semua kitab 9 kitab hadis ini dikumpulkan oleh sebagian orang-orang Nasara yang mereka mengumpulkan dalam sebuah kitab sebanyak 7 jilid yang bernama Mu'jam Al-Mufahras dari hadith Nabawi. Yang kitab ini disusun oleh sebagian orang-orang Nasara, yaitu kalau kita melihat daftar isinya, kita akan mendapati di sana ada sebagian hadith-hadith yang salah, yaitu mereka menginginkan padanya apa? Bahwasanya mereka ingin membuktikan bahwasanya Nabi kita Muhammad salah dalam menyampaikan hadisnya atau tujuan hadis yang lainnya. Wallahu musta'an. كلمة مختصرة إن شاء الله ما نطول فيها، ربع ساعة بكثير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. فنعم الله كثيرة، من هذه النعم نعمة اللسان، نعمة اللسان. لذلك فإن الله عز وجل أمرنا بأن نتحفظ من ألسنتنا حتى لا نقع في محذور بهذا اللسان. يقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فما تتلفظ به يا عبد الله مكتوب عليك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فينبغي على الإنسان أن يتحفظ ويحفظ لسانه إلا من الخير. قال الله عز وجل سنكتب ما قالوا. ويقول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فماذا بارك الله فيك؟ فهذا دليل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يحافظ على لسانه. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث أبي هريرة وفيه قال صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا شيخنا حسن قاسم الريني حفظه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. الله عز وجل telah berfirman dalam kitabnya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidaklah mungkin untuk bisa menghitungnya. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa-apa yang kalian dapatkan dari nikmat itu semuanya datang dari Allah. Dan nikmat Allah Azza wa Jalla sangatlah banyak. Dan termasuk dari nikmat Allah Azza wa Jalla adalah nikmatul al-lisan. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kita untuk menjaga lisan kita sampai agar kita tidak jatuh dalam perkara yang terlarang. Allah Azza wa Jalla berfirman ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun adid. Dan tidaklah apa yang diucapkan yang dilafazkan dari ucapan kecuali di sana ada raqibun adid. Oleh karena itulah seorang insan dia hendaknya menjaga lisannya serta menjaga agar tidak terjatuh dalam perkara yang terlarang. Allah Azza wa Jalla telah berfirman wa nak tubuh maqal, dan kami akan menulis apa yang telah mereka katakan. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada dalam banyaknya perkumpulan kecuali memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, perkara sedekah. La khaira bi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, atau untuk memperbaiki di antara manusia. Maka dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang insan untuk menjaga lisannya. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Dan siapa yang dia beriman kepada Allah dan yaumul akhir, hendaklah dia mengatakan ucapan yang bagus atau ia diam. Wajah di sahih Muslim hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam atadruna man muflis ثم الله ورسوله أعلم. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج ويأتي وقد ختم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وقذف هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته طرحت عليه من سيئاته ثم طرح في النار. هذا هو المبرز. الصحابة تعجبوا من المبرز. المبرز عندهم في نظرهم أن لما عنده مال. فبين من تصل حقيقة المبرز الذي يأتي يوم القيامة عنده حسنات ولكن تؤخذ عليه. تذهب حسنات لغيره. بل ممكن توضع سيئات غيره عليه. والله المستعان. وهكذا جاء عند الترمذي من حديث معاذ عندما قال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك هذا وأشار إلى لسانه. فقال معاذ: وإننا مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: تكلمت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والمراد بحصائد الألسنة أي جزاء الكلام المحرم وعقوباته. فالإنسان في هذه الدنيا يعمل ويزرع بقوله وفعله الحسنات والسيئات، ويوم القيامة يحصد ما زرع. فمن زرع خيرا من قول أو فعل حصد الكرامة ونال الخير، ومن زرع شرا من قول أو فعل حصد الندامة. Datang dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ada daruna mal muflis?" Tahukah kalian itu orang yang bangkrut? Qalu al muflis fina man la dirham wa la mata. Muflis, orang yang bangkrut, adalah orang yang tidak memiliki harta maupun sama sekali. Al muflis من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج ويأتي قد شتم هذا وأكل مال هذا. Dan orang yang dia itu bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan amalan salat, puasa, haji, akan tetapi dia telah mencela orang ini dan memakan harta ini dan telah menuduh ini. ويأخذ من حسناتهم, maka dia diambil kebaikannya, kemudian dia dilemparkan padanya kesalahan-kesalahan, kemudian nanti dia akan dilempar ke dalam neraka. Dan dikeluarkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Amsik 'alaika hadza, tahanlah ini." Seraya Rasulullah mengarahkan ke arah mulutnya. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, apakah kita akan diambil, apakah kita akan dihukum dengan sebab lisan kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Yaqubun la ta'ala manakhirihim illa hafa'idu alsinatihim." Apakah mereka itu akan dipelukupkan di atas muka-muka mereka kecuali dengan sebab apa yang mereka dapatkan dari lisan-lisan mereka? Dan itu adalah maknanya adalah balasan dari sebab ucapan kita, jadi ucapan yang haram, dan itu adalah sebuah akibat buruk dari ucapan yang jelek. Maka seorang insan di kehidupan dunia ini dia beramal, serta dia akan nantinya di hari kiamat akan memanen. Kalau itu adalah perkara yang baik, maka dia akan mendapatkan perkara yang baik. Kalau dia memanen perkara yang jelek, maka dia akan mendapatkan yang jelek juga. وهكذا أسلافنا الكرام رضوان الله تعالى عليهم كانوا يخافون من هذا اللسان أو من آفات اللسان. فابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بلسانه ويقول: يا لسانا قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم وإلا فاعلم أنك ستندم. يا لسانا قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم وإلا فاعلم أنك ستندم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. والله الذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال أبو ذر رضي الله عنه أنفس أي كن منصفا أنفس أذنيك من فيك فإنما جعل لك أذنان وصم لتسمع أكثر مما تتكلم وقال محمد بن عجلان رحمه الله إنما الكلام أربعة أن تقرأ القرآن وأن تذكر الله وأن تسأل عن علم فتخبر به أو تتكلم فيما يعنيك من أمر دنياك. ولنا الشيخ رضي الله تعالى موجودا dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memperingatkan kita dari bahaya lisan. Ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang beliau mengatakan ya lisana ya lisan kul khairan tadam, katakanlah kebaikan niscaya kau akan beruntung. Waskun amsarin taslam, dan diamlah dari perkara yang jelek maka engkau akan selamat. Wa illa fa'lam tatandam, maka kalau tidak engkau melakukan hal ini maka ketahuilah kau akan menjadi orang yang menyesal. Ini adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang beliau mengatakan tidak ada demi zat yang jiwaku di tangannya, tidak ada yang lebih pantas di atas muka bumi ini yang kita lebih banyak mengekangnya daripada perkara lisan. Jadi itu adalah Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. أنفس أذنيك من فيك فإنما جعل لك أذنان لتسمع ثم تتكلم. نعم. Kemudian أثر selanjutnya adalah Abi Dzar, jadikanlah kedua telingamu untuk lebih banyak digunakan daripada mulutmu, karena sesungguhnya engkau Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu itu dua telinga dan satu mulut agar engkau lebih banyak mendengar daripada engkau itu berbicara. Dan Muhammad bin Ajlan rahimahullah mengatakan juga innamal kalam arba'ah, sesungguhnya ucapan itu ada empat. Yang pertama adalah engkau untuk membaca Al-Quran. Yang kedua adalah engkau untuk berzikir kepada Allah. Yang ketiga adalah engkau ketika ditanya tentang perkara ilmu, engkau memberitahunya. Dan yang keempat adalah engkau berbicara dalam permasalahan. Jadi yang keempat adalah engkau berbicara dalam perkara yang engkau ketahui dalam perkara dunia. فالكلام ليس مأمورا به على الإطلاق، وهذا السكوت ليس مأمورا به على الإطلاق، وإنما يتكلم في الخير العاجل والآجل، ويسكت عن الشر العاجل والآجل، إذن خلاصة الكلام أننا نحفظ لساننا، نحافظ على ألسنتنا. Adapun ucapan itu tidaklah kita diperintahkan secara mutlak, dan berdiam juga tidaklah kita diperintahkan secara mutlak. Maka berbicara dengan perkara yang bagus itu dibutuhkan pada waktu tepat maupun waktu yang akan datang. Dan ketika kita berdiam dari ucapan yang jelek, itu adalah perkara yang diserahkan maupun yang akan datang. Maka intinya adalah kita diperintahkan untuk menjaga lisan kita. أيها المؤمنون عباد الله، أمثلة يسيرة على معصية القول باللسان نذكرها من باب الحذر والابتعاد عنها. من معصية القول باللسان الشرك، الشرك بالقول كدعاء الموتى أو الاستغاثة بهم أو الحلف لغير الله. وهكذا أيضا من معصية القول باللسان السحر، وهكذا أيضا الغيبة والنميمة، ومن معصية القول باللسان الكذب والغناء والكلام الفاحش ونحو ذلك، والسب والشتم ونحو ذلك. فينبغي الابتعاد عن ذلك والمحافظة على هذا، على هذه النعمة العظيمة بشكر الله عز وجل، استخدامها فيما ينفع يعود عليك نفعه في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم من الحب ويرضى. نكتفي بهذا والحمد لله. Kemudian Syekh Habibullah Allah Ta'ala menunjukkan, ayyuhal mu'minun, kita akan sebutkan contoh kecil dari maksiat mengucapkan lisan, yang dimana dari perkara tersebut yang pertama adalah asyirik. Seperti ketika kita meminta-minta kepada orang yang telah meninggal atau bersumpah dengan nama selain Allah, atau seperti sihir, al-ghibah, namimah, kedustaan, nyanyian, serta ucapan yang kotor, perkataan dan maksiat. Maka ini contoh-contoh yang dimana ini termasuk dari maksiat al-qaul bil lisan, maksiat kita ketika kita mengucapkan dengan lisan kita. Maka hendaknya kita menjauhi dari hal tersebut sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang kalau kita gunakan nikmat lisan ini maka manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka ini adalah muhadarah yang disampaikan oleh Syekh Hasan bin Qasim Ar-Raimi hafizahullah taala. Semoga apa yang telah disebutkan Syekh Habib Allah bisa bermanfaat bagi kita semua. Wa nastafi bi hadzal qadar. Walhamdulillah.